Oh, Yeah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنتم المسؤولون. كنا في هذا الفيديو والتراجع المبارك التي تدهور لها على بسيطة حتى تكون قبيلة الطائف الشيخ زدوان الرابع الخيار القارئ والتقرير بطرح الشيخ مركز طلبة وحافظة العربية وأنا شكرا له سعادة مع الجميع.